وبعد أيها الأحبة في الله، فإن الأخوة الإيمانية مرآة يرى فيها المؤمن عيوبه ضمن ركني التربية التخلية والتحلية، أي تخلية النفس من العيوب والرذائل وتحليتها بالمكارم والفضائل، ولو فات هذا الأمر لعم الفساد أرجاء الأرض، ولا بد إذ سيزداد الشر ويتقلص الخير وتنمو الشبهات وتستحكم الشهوات والغفلة. فبكلمة واحدة من أخ ناصح أمين تنكسر هذه الموجات على صخرة الأخوة الإيمانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، أي يجمع عليه معيشته ويحوطه من ورائه. فالمؤمن مرآة أخيه، فإذا رأى أحدكم بأخيه أذى فليمط عنه. فأنت ترى من أخيك ما ربما لا يراه هو من نفسه، كما يرسم في المرآة ما هو مختف عن المرء فيراه إذا نظر فيها. وإنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه له، كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة. وما أسمى أخي المسلم أن تدل أخاك على عيبه أو تدعو الله أن يخليه من هذه العيوب، وما أجمل أن تلتمس من الدعاء لأخيك قبل أن تواجهه بعيبه، وأن تحتال بكل حيلة كي تتقي أن تصارحه فيخجل منك أو تأخذه العزة. أحبتي في الله، وإن للأخوة الإيمانية ثمرات يانعة يجنيها المرء من محبته لإخوانه. فمن ثمرات هذه الأخوة أن يتذوق المرء حلاوة الإيمان فيحيا حياة السعداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فحينئذ يستشعر العبد لذة الطاعة وتحمل المشقة في رضا الله ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا. فعندما لا يكون للعبد أي تعلق بإنسان إلا من خلال الحب في الله، تسمو علاقة العبد بإخوانه وترقى على المصالح الشخصية الدنيوية الزائلة، ويصير العبد أخا محبا ناصحا لإخوانه في الدنيا وراديا لصحبتهم في الآخرة في جنة الله تبارك وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ومن ثمرات الأخوة عباد الله أن يحيط الله العبد برحمته ويقيه عاديات وشدائد يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن أدى حقوق الأخوة أحاطه الله بعنايته ورعايته. ومن ثمراتها كذلك إخوة الإيمان نيل الأمن والسرور، وأن يظله الله بظله يوم القيامة. فإن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومن ثمرات الأخوة أيضا أن يرزق العبد محبة الله، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. ومن ثمرات الأخوة أيضا عباد الله زيادة الدرجات في الجنة حتى يصل العبد لمنازل الأبرار. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، أي صفهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يصنع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فانظر أخي في الله لقوله عليه الصلاة والسلام: تحابوا في الله وتصافوا، أي صارت قلوبهم صافية، ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لأحد من المسلمين. وانظر إلى عظيم ما أعد الله لهم في الجنة من درجات عالية بهذه الأخوة الحقة الصادقة. ومن ثمرات الأخوة عباد الله النجاة لكل من تمسك بهذه الأخوة الإيمانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالعروة الوثقى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ومن ثمرات الأخوة أيضا صفاء السريرة ونقاء القلب واستكمال الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإن الحب في الله يدل على كمال الدين، ويثمر ذلك من صفاء السريرة وإتقان العمل والخوف من الله وتقديس كتبه وحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما يزيد الإيمان ويبعث على نقاء القلب وسلامته. إخوتي في الله، ولكي نعمق أواصر الأخوة لا بد لنا من سلوك خطوات تحقق لنا هذا المطلب. فأولى هذه الخطوات حسن الظن بالإخوان وتجنب ظن السوء، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وثاني هذه الخطوات الإغضاء وعدم الاستقصاء، بمعنى غض الطرف عن أخطاء إخوتك وتجنب فضحهم والتشهير بهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإياك والمخيلة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، فيكون لك أجره وعليه إثمه، ولا تشتمن أحدا. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وثالثها النصيحة للإصلاح، فإن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورابعها سد باب النقل ورد قالة السوء، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمسلم عباد الله من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخامس هذه الخطوات المقوية لأواصر الأخوة استعمال الرحمة والرفق وخفض الجناح. قال الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وسادسها دوام الصلة والتزاور في الله، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في، والمتزاورين في. وسابع هذه الخطوات المباركة قضاء حوائج الإخوان وتفقد أحوالهم، فإن الله عز وجل فإن الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتآخين فيه، الذين يسعدون في الدنيا بالعفو والعافية ويسعدون في الآخرة بجنة الله العالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال جل من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد